قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإكراه. وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. إلى قوله: واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يتمن الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من يكرهه النصوص ويطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الإكراه. أورد البخاري رحمه الله هذا الكتاب ويتعلق بالإكراه، وهو إلزام الإنسان بشيء لا خيار له فيه وليس من اختياره. هذا هو الكتاب، هذا هو الموضوع الذي عقد له البخاري رحمه الله هذا الكتاب. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أبواب في هذا الكتاب، صدرها بذكر آيات وآثار وحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: وقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأول الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، يعني أن الإنسان قد يكره على الكفر فينطق بكلمة الكفر بلسانه مع مخالفة ما في قلبه لما نطق به في لسانه، أي أن الذي دفعه على أن ينطق هو القصد إلى إبقاء النفس وعدم التعرض للقتل، فهو يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الكفر ويبطن الإسلام، فهذا معذور وقد رخص له في أن يفعل مثل هذا الفعل. ولكنه إذا صبر واحتسب فإنه أعظم أجرا عند الله عز وجل، كونه يصبر على الأذى في سبيل الله وتذهب نفسه في سبيل الله، لا شك أن هذا خير. ولكن من أخذ بالرخصة فإنه معذور، وهذه الآية الكريمة تدل على ذلك، وهو أن من أكره فإنه ليس معرضا لهذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية الكريمة، وإنما الذي يكون معرضا نفسه لهذا الوعيد هو الذي شرح بالكفر صدرا، أي أنه قال بلسانه من شرح له صدره وتواطأ عليه القلب واللسان، هذا هو الذي ليس مكرها، وهذا هو الذي له العذاب العظيم الذي توعد الله عز وجل به من كفر واستثنى من ذلك المكره. فالمكره معذور وغير المعذور، والذي ليس المعذور هو الذي يتطابق ما قاله بلسانه مع ما يقول مع ما يعتقده في قلبه، وهو الذي شرح بالكفر صدرا، فهذا هو الذي لا يسلم من العذاب، وهذا هو الذي هو كافر حقا وهو مع أهل النار الخالدين فيها المخلدين الذين لا يخرجون منها أبدا. ثم ذكر البخاري قوله إلا تتقوا منهم تقات، وهو أن الإنسان قد يظهر بلسانه شيئا يخالف ما في قلبه لتوقي الشر والضرر الذي يحصل له. وقد ذكر عن بعض السلف أنه قال التقية إلى يوم القيامة، يعني أن هذا الحكم أنه مستمر وأنه باقي وأن هذا ليس له زمن محدد، بل إن الإنسان معذور إذا حصل منه مثل ذلك وأظهر خلاف ما يبطن ليسلم من الشر وليسلم من القتل، فهذا معذور. وغير المعذور هو الذي ليس هناك ما يدفعه ويمنعه إلى أن يتخذ مثل هذه التقية. وأن من كان كذلك فإنه معذور، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، وهو حكم باق إلى يوم القيامة. ومن المعلوم أن من صبر على الأذى في سبيل الله عز وجل فإنه مأجور وهو على خير. ثم بعد ذلك ذكر عدة آيات في المستضعفين الذين لم يتمكنوا من الهجرة ولم يتمكنوا من الخروج إلى بلاد الإسلام، وإنما بقوا لضعفهم وعدم قدرتهم على الارتحال والانتقال، كما ارتحل غيرهم ممن كان عنده قدرة وعنده تمكن وحصل لهم ما حصل من الأذى. فمنهم من صبر على الأذى حتى قتل وأوذي في الله عز وجل، ومنهم من أظهر الكفر وهو مستضعف معذور فيما يظهر إذا كان ما يبطنه يخالف ما يظهره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا، فهذا من المستضعفين المعذورين الذين ليس لهم حيلة ولا يستطيعون انتقال ويحصل لهم الأذى بسبب إسلامهم وإبقائهم على دينهم وعدم رجوعهم إلى دين الكفر والصيرورة إلى دين الكفار، ثم ينالهم ما ينالهم بسبب ذلك من الأذى. فهم إن أظهروا خلاف ما يبطنون فهم معذورون، وإن صبروا وأوذوا وقتلوا في سبيل الله وفي الله ومن أجل الله فهم على خير. ايش بعدها؟ ايش بعد الآيات؟ بكم الصلاطين؟ ايش بعد الآيات؟ وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة. ايوه بعد. قال ابن عباس فيما يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص على تطليق زوجته فيطلق لا شيء، يعني أنه لا طلاق ولا يقع شيء لأنه مكره. وإذا كان كلمة الكفر إذا أظهرها بلسانه بسبب الإكراه لا يكون كافرا، فكذلك من أكره على أن يطلق وتلفظ بلفظ الطلاق وهو ما أراد الطلاق وما نواه وإنما قال ذلك للتخلص من هؤلاء اللصوص فإنه لا شيء، بمعنى أنه لم يقع منه طلاق وهو معذور في نطقه وتكلمه بما أراده منه اللصوص ليتخلص من شرهم، لكن لا يقع على امرأته طلاق إذا طلق بسبب ذلك. وقال بقول ابن عباس جماعة من السلف، منه ابن عمر والحسن، وبهذا الذي قال ابن عباس ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن، أي الحسن البصري، لأن الحسن حيث أطلق في كلام الفقهاء وفي كلام المحدثين فهو الحسن البصري. الحسن البصري قد يأتي الحسن بن علي رضي الله عنه، ولكن الذي يذكر ويأتي ذكره كثيرا في مسائل الفقه وله أقوال في الفقه الغالب هو الحسن البصري. وكذلك أيضا في الحسن بن صالح وهو أيضا من الفقهاء, ولكن حسن بن صالح بن حي, ولكن الغالب عند الإطلاق المقصود بذلك الحسن بن أبي الحسن البصري الذي هو من خيار التابعين ومن أفضل التابعين رحمة الله تعالى عليه. يعني قال بهذا القول الذي هو قول ابن عباس أن الذي يكرهه اللصوص فيطلق زوجته أنه لا يقع عليه طلاق, لا يقع منه طلاق بسبب الإكراه, قال بذلك ابن عباس وكذلك ابن عمر وابن الزبير وهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم, وقال بذلك الشعبي والحسن ثلاثة من الصحابة واثنين من التابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثلا أعمال بالنية, الأعمال بالنية هذا قاله ليبين أن ما يحصل على اللسان دون موافقة القلب عليه فإن العبرة بالنيات, العبرة بالنيات والعبرة بما يقوم بالقلوب, وأما ما يحصل على الألسنة من الإكراه فإن الإنسان معذور في ذلك. فهو إذا لم ينوي الطلاق وإنما قال أو تلفظ بلفظ الطلاق بسبب إكراه اللصوص له على ذلك فإنه في هذه الحالة يكون معذورا, لأن العمل بالنية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو ليس هناك نية للطلاق, ليس هناك نية للطلاق, والنبي قال إنما الأعمال بالنيات وليس هناك نية. فإذا من طلق وهو مكره أكرهه اللصوص على الطلاق فذلك ليس بشيء, يعني أنه لا يقع طلاق يعني بسبب الإكراه, كما أنه لا يقع كفر بسبب إظهار الكفر مع عقد الإيمان واطمئنان القلب بالإيمان, وإنما يحصل الكفر بانشراح الصدر بالكفر والعياذ بالله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم أنجع إياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد, اللهم أنج الوليد بن الوليد والوليد بن الوليد ما فيه؟ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد, اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين, اللهم اشدد وقتك على مضر وابعث عليهم سنينك سني يوسف. ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين الذين آذاهم الكفار, فدعا خصوصا وعموما, دعا لأناس بأسمائهم وعمم بعد ذلك حيث دعا للمستضعفين الذين منهم هؤلاء, فهو من ذكر العام بعد الخاص, يعني كون ذكر ثلاث أشخاص ذكرهم بأسمائهم وسأل الله أن ينجيهم, وكذلك عطف على ذلك بسؤال الله عز وجل أن ينجي المستضعفين من المؤمنين, ثم بعد ذلك دعا على الكفار الذين يؤذونهم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين عليهم سنين كسني يوسف, يعني من القحط والجدب. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأناس ودعا على أناس, دعا لأناس ودعا على أناس, ومحل الشاهد منه أنه ذكر المستضعفين الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل والذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويدعو على من ظلمهم وبالغ في تعذيبهم. فإذا هؤلاء المستضعفين هم من الذين أكرههم الكفار على الكفر وآذوهم في سبيل إسلامهم وآذوهم بصنوف الأذى بغية أن يرجعوا عن دينهم, فمنهم من أظهر الكفر وهو مطمئن القلب بالإيمان, ومنهم من صبر وصبر على الأذى حتى قتل منهم من قتل منهم في سبيل الله وصبروا على ذلك, وهذا هو وجه إرادة الحديث في هذا الباب أو في هذا المكان، لأنه ذكر المستضعفين والآيات اللي في المستضعفين، ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالمستضعفين. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، باب من اختار الهوان والضرب على الكفر. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. باب من اختار الضرب والهوان والقتل على الكفر، يعني معناه أنه لم يجب إلى ما أكره عليه، وإنما اختار أن يبقى على دينه وصبر على الأذى وصبر على الإهانة وصبر على الضرب وصبر على القتل. اختار أن يبقى ولم يأخذ بالرخصة التي يعذر فيها، يعذر من أخذ بها، حيث يظهر الإسلام ويظهر الكفر ويبطل الإيمان، وهو معذور كما قال الله عز وجل: من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إنما هذه الترجمة معقودة لمن اختار القتل والضرب والهوان على أن يكفر بالله عز وجل، يعني لم يأخذ بالرخصة ووقف وثبت على ما هو عليه ولو ناله ما ناله في سبيل ذلك من الأذى. هذه ترجمة معقودة لهذا، لأن أولا ذكر ما يتعلق بالرخصة، وأن من أكره وأخذ بالرخصة وأظهر الكفر وهو يبطن الإيمان فهو معذور، وهذه ترجمة معقودة لمن لم يأخذ بالرخصة ويأخذ بما هو معذور فيه، ولكنه أراد أن يبقى وأن يبقي على ما هو عليه من الإسلام ولا يظهر الكفر بلسانه، وإن كان قلبه لا يوافق لسانه، وصبر على ما يناله من الأذى ولم يتلفظ بكلمة الكفر على لسانه وإن كان قلبه يخالف لسانه، ولكنه أراد واختار أن يؤثر البقاء على ما هو عليه، وإن أوذي بالضرب أو الإهانة أو حتى القتل. هذه ترجمة معقودة لهذا. وقد أورد البخاري رحمه الله أحاديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث خصال من وجدت فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإيمان، فيه دليل على أن الإيمان له حلاوة، حلاوة في القلوب، وليس كل يدرك هذه الحلاوة، ومن اتصل بهذه الصفات الثلاث وجد هذه الحلاوة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني أنه يحب الله عز وجل لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه المرسل من عند الله المبلغ الذي أرسله الله عز وجل بالحق والهدى الذي فيه الخروج من الظلمات إلى النور. فهو يحب الرسول والمرسل، يحب الرسول والمرسل، الرسول ومن أرسله الذي هو الله سبحانه وتعالى، وتكون ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. من المعلوم أنه إذا أحب الله ورسوله محبة أعظم من محبة غيرهما فإن ذلك يتبعه وينتج عنه الاستسلام والانقياد لكل أمر والانتهاء والابتعاد عن كل نهي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من سوى الله ورسوله، والخصلة الثانية مترتبة على الخصلة الأولى, وهي أنه يحب الله ورسوله محبة أعظم من محبة كل محبوب, ويتبع ذلك أن يحب في الله ومن أجل الله, وأن يكون محبته لله ومن أجل الله. إذا أحب أحدا من الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحبه من أجل في الله ومن أجل الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, ما يكون المحبة من أجل تبادل المنافع ومن أجل إحسان ومن أجل صداقة ومن أجل قرابة ومن أجل مصلحة استفادها, وإنما هي من أجل الله, لأنه أحب الله ورسوله وأحب في الله من يحبه الله ورسوله. وأن يقول الله ورسوله أحب إليه ما سواه, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فهو يحب الله ورسوله ويحب من يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله, يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص, ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال, من الأقوال والأعمال. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وهذا هو الذي أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه, يعني ما جمع بينهم إلا المحبة في الله ومن أجل الله, المحبة في الله ومن أجل الله. هذا هو الذي جعل هذه الصفة التي أصحابها من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه الصفة أيضا إذا وجدت مع التي قبلها والتي بعدها فإن الإنسان يجد بها حلاوة الإيمان, يجد بها حلاوة الإيمان. والثالثة وهي محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب, وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار, لأنه إذا كان استوى عنده الكفر والقذف في النار فمعنى هذا أن الضرب والإهانة والقتل وما إلى ذلك أهون من الوقوع في النار الذي جعل أو الذي كان عنده العودة إلى الكفر والوقوع في النار جعلهما سوى. فمن كان عودته إلى الكفر عنده مثل قذف في النار, وأنه كما لا يقذف نفسه في النار فكذلك لا يرضى بأن يظهر الكفر وأن يتلفظ بالكفر على لسانه وأن يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه. فهذا هو محل الشاهد, أن اختار الضرب والهوانة والقتل على الكفر, وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن قذف الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث خصال من وجدهن أو من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. إذن ليس كل يجد حلاوة الإيمان, وأن من اتصف بهذه الصفات وجد حلاوة الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وكن فيه وجد حلاوة الإيمان قبل أن يقول هذه الثلاث, هذا من كمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام, وهي من أساليب التربية والتعليم والتوجيه, لأنه يذكر العدد ويصف هذا العدد أو هذه المعدودات بصفات تشوق السامع لأن يستعد لها وأن يتهيأ لها وأن يحرص على معرفتها, لأن ذكر العدد يجعل الإنسان يطالب نفسه بالعدد, وأنه لو فات شيء معناه أنه نقص على شيء. وكونه توصف هذه الثلاث بأن من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان يعني أنه ذلك يدفعه إلى معرفتها ليأخذ بها حتى يكون ممن يجد حلاوة الإيمان, لكونه يجمع بين هذه الأمور ولكونه يعمل أو كونه يحقق هذه الأمور التي اشتملت عليها أو التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام بقوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. ثم أورد البخاري رحمه الله أثر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وزوجته أخت عمر بن الخطاب، وكان ممن أسلم هو أخته، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم يؤذيهما على بسبب إسلامهما، وكان يوثقهما ويربطهما ويؤذيهما، يريد منهما أن يرجع عن الدين ودين الإسلام، وكان شديدا على المسلمين. ثم صارت شدته وقوته في سبيل الله وللمسلمين وفي الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى طرق الخير، فكان شديدا في حال كفره، ثم صارت شدته في الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة يحكي عن حالته التي يذكرها، وأن عمر كان موثقة على الإسلام، يعني كان رابطة، يعني شد الوثاق عليه، يؤذيه، يريد منه أن يرجع عن الإسلام قبل أن يسلم عمر. هذا هو الذي عمله بقريبه وزوج أخته، زوج أخته وقد أسلم، فكان يؤذيهما، كان يؤذيهما، وهذا يذكر إيثاقه. والمقصود منه الصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل، وكان بإمكانه أن ينطق بكلمة الكفر بسبب هذا الأذى، ولكنه اختار أن يبقى على ما هو عليه، وإن حصل له ما حصل من الأذى من ابن عمه عمر بن الخطاب، قد رأيتني وإن عمر موثق على الإسلام، وإن عمر موثق على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض، يعني أن هو يشير إلى ما حصل من الأذى لعثمان رضي الله عنه وأرضاه في فتنة الدار، وما حصل قال لو انقض أحد، يعني انهد واندك لما حصل لعثمان لكان محقوقا أن ينقض، كان محقوقا أن ينقض، وقد صبر هو رضي الله عنه، قد صبر يعني ولم يقاتل ولم يأمر الناس بالقتال، وإنما أمر الناس بالكف وصبر على ما أذي به وعلى ما حصل له من الأذى رضي الله عنه. فسعيد بن زيد رحمه الله رضي الله عنه يذكر ما حصل له، ثم يذكر ما حصل لعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي الإسناد قيس وإسماعيل، إسماعيل هو بن أبي خالد، وقيس هو بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم من المخضرمين من كبار التابعين، وهو الذي قيل إنه لم يتفق لأحد أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة سواه، يعني أنه روى عن العشرة ولم يتفق لأحد جمع الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة سوى قيس بن أبي حازم، سوى قيس ابن أبي حازم رحمه الله، فهو من كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة، لهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة كلهم أدركهم وروى عنه. قالوا ولم يتفق لأحد من التابعين أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم إلا قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد، يروي عنه كثيرا، وكثيرا ما يأتي ذكر هذين الاثنين في الأسانيد، إسماعيل ابن أبي خالد يروي عن قيس ابن أبي حازم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا غيث عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد قردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا وهو متوسد قردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشق بأمشاط الحديد ويمشق بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب والله ليتمن هذا الأمر لا الأمر أو ليتمن هذا الأمر يتمن أو يتمن الأمر يتم بالضبط وفتحة ليتمن والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث خباب بن الأرد رضي الله عنه وهو أيضا من طريق قيس بن أبي حازم ويروي عنه إسماعيل بن أبي خالد ويروي عنه إسماعيل بن أبي خالد اللذان وردا في الإسناد الذي قبل هذا. وخباب يقول انهم شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدونهم من الاذى يعني في مكه وكان اذ شكوا اليه ذلك متوسطا برده له في ظل الكعبه يعني انه في ظل الكعبه متوسط بردا له جاءوا وشكوا اليه ما ينالونه من الاذى فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالامم السابقه وما يحصل لبعضهم من الأذى وأنه كان الواحد منهم يعذب بصنوف الأذى. إيش قال؟ كان الواحد منهم قبل كان يعني يحفر له حفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على ظهره فينشر ظهره على رأسه فيجعل نصفين يؤتى بالمنشار ويجعل على رأسه ويقطع قطعتين فلا يرده عن دينه وكذلك أيضا يؤتى بأمشاط الحديد فتجرى على رأسه وتأخذ كل لحم تأخذ ما بينها وبين العظام وهذا يعني من فيه شدة الأذى ومع ذلك لا يصده ذلك عن دينه يعني معناه الذي ترجم له البخاري من اختار الهوان والضرب والقتل على الكفر يعني أن أولئك كانوا يختارون الهوان والضرب والقتل على أن يكفروا بالله عز وجل فلا يصدهم ذلك عن دينهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء لما شكوا إليه ما يجدون من الأذى وذكرهم بما مضى وأن هذا فيه تسلية لهم وإذا كان هؤلاء حصل لهم ما حصل فأنتم كذلك يعني إذا حصل لكم شيء من الأذى ففيه من أوذي بأكثر مما حصل لكم ففيه تسلية لهم على ما حصل لهم. ثم أيضا فيه زيادة أجور لهم على ما يحصل لهم من الأذى لأن كل ذلك في سبيل الله عز وجل والله تعالى جعل الدنيا محل ابتلاء وامتحان واختبار ليتميز أولياء الله من أعداء الله وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات كون الإنسان يصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل يكون ذلك سببا في رفعته وعلو منزلته. وقد كان في الأمم السابقة من يكون هذا شأنه يحفر له حفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار ويوضع على رأسه فيقطع قطعتين ويقطع نصفين فلا يصده ذلك عن دينه. وكذلك أمشاط الحديد تجرى على رأسه حتى تمزق كل لحم دون العظام ومع ذلك يصبر على ما يناله من الأذى. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأن النهاية والعاقبة أنها بالمسلمين وأن الله تعالى سيتم هذا الأمر وأنهم وإن حصل لهم ما حصل من الأذى فالعاقبة الحميدة لهم والله ليتمن هذا الأمر يعني الذي هو الإسلام وينتشر ويظهره الله عز وجل حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. يعني أن هذا الأذى وهذا الخوف وهذا الذعر والرعب الذي يحصل سيخلفه أمن وسيخلفه اطمئنان وسيتم الله هذا الأمر. وهذا من الإخبار بالأمور المستقبلة وفيه طمأنة لأولياء الله عز وجل بأن العاقبة الحميدة لهم وأنهم إذا أوذوا في سبيل الله فهو فيه رفعة لدرجاتهم وتعلية لمنازلهم عند الله عز وجل والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى الله وذل على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون يعني يطلبون أن يحصل الأمن والرخاء بسرعة والله عز وجل قدر وقضى أن يكون هناك متاعب وأن يكون هناك مشقة وأن يكون هناك شيء من الابتلاء والامتحان ليتميز أولياء الله من أعداء الله ولتحصل الرفعة وعلو الدرجة لأوليائه بجهادهم في سبيل الله وصبرهم على ما ينالهم من الأذى. يعني أن الخوف من الناس والخوف من الأذى الذي يكون يعني من الناس من بعضهم لبعض يعني هذا يتم بأن تحصل السلامة من ذلك. ولكن يحصل الأمور التي قدر الله وقضى أنها تحصل في كل وقت وفي كل حين مثل كون الذئاب من طبيعتها أنها تأكل الغنم والحيات من طبيعتها أنها تلسع وتنهش من تظفر به فهذه أشياء الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذا الطبع. ولكن الخوف من الناس من بعضهم لبعض خوف بعض الناس من بعض وهذا الذي حصل للمسلمين المطاعين مكة من الأذى سيتم انتشار هذا الدين وأن الإنسان يسافر ما يخشى إلا الله عز وجل وما قدر من الأسباب الطبيعية مثل كون الذئب يعدو على الغنم ومثل كون الحيات والعقارب وما إلى ذلك تنهش وتؤذي يعني هذا شيء أقول هذا شيء آخر. لكن الذي فيه الأمن هو بسبب الناس يعني أن الناس يعني سينتشر هذا الدين وسيدخل الناس في هذا الدين ويحصل الأمن من الناس من بعضهم لبعض. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجديكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. ثم ورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب بيع المكره وغيره بالحق في الحق وغيره باب بيع المكره وغيره بالحق وغيره باب بيع المكره وغيره يعني غير المكره كالمضطر الذي يضطر إلى أن يبيع وهو غير مكره لكنه باختياره لكن حصل له ضرورة ألجأته إلى أن يبيع. فقوله المكره وغيره يعني ليس الأمر مقصورا على المكره وإنما أيضا على غير المكره ومن ذلك المضطر الذي هو غير مكره ما أحد أجبره وألزمه بأن يبيع ولكنه هو اضطر و يعني ألجأته الحاجة باختياره إلى أن يبيع ما له. في الحق وغيره يعني يكون في الحق يعني بدين يعني يكونه يعني يبيعه من أجل دين يعني حق كان عليه أكره على البيع أو اضطر للبيع من أجل أن يوفي الدين الذي عليه أو غيره يعني يكونه يبيع في غير الحق يعني في غير دين. هذه هي الترجمة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي كانوا في مسجد فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا وانطلقنا معه إلى يهود فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا هذا هاتان كلمتان فيهما طلب وبيان الجزاء على هذا المطلوب إذا حصل منه فيه أمر وترغيب أمر بالإسلام وترغيب لهم به ليظهروا بالفوائد المترتبة عليه ومنها السلامة أنهم يسلمون على أنفسهم وعلى أموالهم المسؤول يسلمون على أنفسهم وأموالهم أسلم وتسلم. هذا هو الذي كتب به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. يعني معناه أنه إذا أسلم فهو يسلم ويضاعف له الأجر وإن بقي فإن عليه إثمه وإثم أتباعه الذين تابعوه وبقوا على ما هم عليه من الكفر بسبب متابعتهم إياه. أسلموا تسلموا كلمتان متماثلتان فيه بينهما جناس أسلموا تسلموا أمر طلب وفائدة الطلب ونتيجة الطلب وهي السلامة. أسلموا تسلموا قالوا قد بلغت يا أبا القاسم يعني معناه أنك أديت ما عليه. فقال ذلك أريد يعني أنهم اعترفوا بأنه قد بلغ وشهدوا بأنه قد بلغ والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ. وقد قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والذي من الله عز وجل قد حصل قد أرسل الرسل والذي على الرسول هو البلاغ وقد حصل قد بلغ البلاغ المبين والذي على الأمة الاستسلام والانقياد وهذا هو الذي انقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول وإلى سعيد وطريد. فمنهم من أخذ بما عليه وهو الاتباع فسلم ونجا ومنهم من حاد عن الجادة فخسر الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله